قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أخرجه الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النباهة وأخذ الحذر والحيطة في الأمور، فكم لدغ المسلمون من أعدائهم من جحر واحد مرارا. فأعداء المسلمين عاكفون على التخطيط للقضاء عليهم من مئات السنين، وخصوصا في العصر الحاضر. وقد نكب المسلمون كثيرا بسبب مكر أعدائهم، وأحيانا تتشابه صور المكر تماما، ومع ذلك لا يأخذ المسلمون الدروس من النكبات التي تحل بهم. هذا بالنسبة للأمة. أما الأفراد فإن الأمر أهون من ذلك، لأن كل إنسان يهتم غالبا لمصلحة نفسه، ولكن حينما تكون المصلحة جماعية فإن المسؤولية قد تضيع بين الجميع، إلا مع وجود الوعي الجيد والقيادة الحكيمة. فإذا كان المسلم قد التزم بتحكيم عقله ثم عثر بعد ذلك في مخالفة، فإن الله تعالى يسدده ويرفعه من ذلك السقوط، جزاء اهتمامه المتواصل بالانسجام التام بين العقل السليم والشرع الحنيف، ثم يكون مصيره بعد ذلك إلى الجنة، لأنه لم يصر على المخالفة بل تراجع عنها وتاب. ولأن الله تعالى يقبل عثرات الكرام من العقلاء فيرفعهم إلى مستوى الاستقامة التامة، فقد جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة كرام الناس ووجهائهم الذين رفعتهم عقولهم السليمة إلى مستوى التحلي بالفضائل وحمتهم من السقوط في الرذائل. جاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاملتهم بالتسامح والعفو، حيث يقول: أقيل الكرام عثراتهم. ذكره الحافظ الهيثمي من رواية الحافظ الطبراني وقال: ورجاله ثقات. فكرام الناس ليسوا مبرئين من الوقوع في العثرات، لأن الإنسان ضعيف بحكم تكوينه الخلقي، لما يكتنف عقله من الأفكار المبنية على ضغوط العاطفة، وهي نوازع تدعوه إلى السقوط قليلاً عن مستوى السمو الذي وصل إليه بمواءمته بين نداء عقله السليم وتعليمات الشرع الحنيف. فإذا سقط قليلاً عن ذلك المستوى فلا ينبغي للعقلاء أن يشمتوا به ولا أن يؤاخذوه، وإنما المطلوب منهم أن يتجاوزوا عنه، وأن ينظروا إلى رصيده الضخم من الفضائل التي سما إليها بعقله السليم حتى أصبح من كرام الناس ووجهائهم.